لما وقت عليه الصلاة والسلام هذه المواقيت قال هن، أي هذه الإشارة في قوله هن أي المواقيت، إشارة في قوله هن لذي الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم، هن أي هذه المواقيت لهم. الإشارة في الضمير في قوله لهم عائد إلى من؟ إلى المذكورين في الحديث، أهل اليمن، أهل المدينة، أهل الشام، أهل نجد، قال هن لهم. وقد يفهم من ذلكم أنها تختص بأهل هذه البلدان، لكن غير أهل هذه البلدان ممن هم وراء هذه البلدان أو دون هذه البلدان من جهة المواقيت لا تشملهم. فقال عليه الصلاة والسلام هن لهم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ليست خاصة، يعني مثلا يلملم ليس خاصا بأهل اليمن فقط، لكن من كان من غير أهل اليمن ومر بهذه المواقيت فإنه يحرم منها، يحرم منها. فهن لهم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، من غير أهلهن. قال ممن أراد الحج والعمرة، ممن أراد الحج والعمرة، ماذا يفهم من هذا القيد ممن أراد الحج والعمرة؟ لو أن شخصا ذاهب إلى مكة لزيارة أرحامه مثلا، ليس عنده نية حج ولا عمرة ومر بهذه المواقيت، هل يلزم الإحرام؟ أو شخص ذهب إلى مكة لتجارة أو مثلا لطلب علم أو غير ذلك من الأغراض الأخرى، فهل يلزم؟ أجاب لا، لأن هذه المواقيت تلزم كل من أراد مكة بحج أو عمرة، تلزم كل من أراد مكة بحج أو عمرة أن يهل بالحج أو العمرة منها، لا يجوز له أن يتجاوزها، ولو تجاوزها وأحرم بعدها يكون قد ترك واجبا من واجبات حجه أو واجبا من واجبات عمرته، ومن ترك واجبا فعليه دم. ولهذا لو قدر أن شخصا مثلا مر بالميقات ويريد مكة بحج أو عمرة ونسي أن يحرم، وبعد تجاوز الميقات بمسافة تذكر أنه قد نسي أن يحرم من الميقات، إن أحرم بعد تجاوز للميقات يكون ترك واجبا، وإن رجع إلى ميقاته وأحرم منه أدى الواجب الذي عليه، أدى الواجب الذي عليه. فلا يجوز للإنسان أن يتجاوزها، ولو تجاوزها يكون بذلك قد ترك واجبا من واجبات حجه أو واجبا من واجبات عمرته. ولو أنه أحرم وعقد النية قبل الميقات تنعقد النية، مثل شخص الآن في المدينة لبس إحرامه في سكنه هنا في المدينة ثم نوى، عقد النية، النية تنعقد، لكنه فعله خلاف الأولى وخلاف السنة، ولا ينبغي للإنسان أن يخالف السنة ولا في شيء قليل ولا في أمر يسير، بل يعمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ويأخذ بهديه عليه الصلاة والسلام ويحرص ألا يتخلى عن شيء من أعمال الحج. ومما ينبه عليه في هذا المقام أن يكون حرص الحاج في حجه وعمرته متجها إلى إتمام العمل باتباع السنة، لا إلى اختصار العمل والترخص وغير ذلك، بل يحرص على إتمام العمل باتباع السنة عملا بقول الله وأتم الحج والعمرة لله، يحرص على إتمام العمل، كل أمر فيه إتمام لحجه أو إتمام لعمرته يحرص عليه أشد الحرص، ولا يكون التمام والكمال والسلامة من الزلل والخطأ إلا بلزوم السنة واتباع هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا يؤكد أهل العلم في هذا المقام كثيرا بين يدي الحج وأداء مناسكه أن يحرص الحاج، أن يحرص الحاج على تعلم أحكام الحج وأعماله وأموره حتى تكون كل خطواته في أدائه لهذه المناسك متبعا فيها هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وفيما يتعلق بمن وصل إلى الميقات، فيما يتعلق بمن وصل إلى الميقات ينبه على أمور، ينبه على أمور عديدة كنت وقد جمعتها في رسالة مختصرة بعنوان تنبيهات للحاج إذا وصل إلى الميقات، ولعله في لقاء الغد بإذن الله تبارك وتعالى يتيسر لنا قراءة هذه الرسالة بتمامها، لنخف على التنبيهات التي يحتاج إليها الحاج عند وصوله إلى هذه المواقيت المكانية، بحيث ينطلق بإذن الله تبارك وتعالى مستكملا للأعمال التي ينبغي أن يراعيها والآداب التي أيضا ينبغي أن يتأدب بها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.